جزاكم الله خير يا شيخ. في بعض الناس يقولون يعني قبل كان ايام العلمانيين في مقالات مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فشل في نشر الدعوه في الطائف. الحين نرى حتى رجال الدين بعض رجال الدين يقولون نفس الكلام. ان انا سامع واحد منهم يقول ان فشل 26 محاضره. السؤال هل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فشل لكن ما يجوز ان نقول كلام هذا، او هو ما فشل نهائيا؟ بالنسبه لمقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته، لا شك انها مقوله فاجره، ومن قال هذا الكلام لا شك انه ضال، وانه لم يقدر ولم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الذي فشل هو من لم يقبل هذه الدعوه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفشل، بذل جهده وادى الذي عليه صلوات ربي وسلامه. كون الناس لم يستجيبوا هذا شانهم، والا لو كان الامر كذلك لقلنا كل الأنبياء فشلوا، إنه ما في نبي تبعه كل قومه، ما في نبي أبدا إلا ما ذكر عن يونس عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا لم يذكر أن الجميع أسلم. ولكن على كل حال ما في نبي تبعه كل قومه، ما من نبي إلا وله أعداء وله أولياء، بل ثبت أن بعض الأنبياء يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد، أي لم يستجب لهم أحد. فهل يعني هذا أن الأنبياء جميعا فشلوا لأن جميع الأنبياء لم يتبعهم جميع أقوامهم؟ هذا كلام باطل والعياذ بالله، هذا لا يقوله مسلم إلا إذا كان إنسان جاهل. إنسان جاهل لن يقول مثل هذا الكلام. نعم، أما إنسان يدري ما يخرج من رأسه لا يمكن يقول مثل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فشل، بل هم الذين فشلوا عندما لم يقبلوا هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. أمر ثاني قولك يعني في رجال دين، ما عندنا رجال دين. النصارى عندهم رجال دين ورجال دنيا، لما رجال الدين عندهم لا شأن لهم بالدنيا، رهبان لا يخرجون من صوامعهم فيقال لهم رجال دين ولا شأن لهم بالدنيا. نحن المسلمون الحمد لله ما عندنا رجال دين ورجال دنيا، كل المسلمين رجال دين ورجال دنيا، كل المسلمين يعني كذلك، ولكن يختلفون أهل العلم وغير أهل العلم فقط، علماء وغير علماء، لكن ما في بالإسلام شيء اسمه رجال دين ورجال دنيا، وإنما هذا عند الرهبانية المبتدعة كما قال الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضوان الله. فالقصد أنه الكلام إن فشل كلام باطل، وقولها أنا بصوت مرتفع الآن، الذي يقول هذا هو الفاشل، ما يقول هذا الكلام إلا إنسان فاشل حقيقة، وهو غير مؤدب أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.